تفسير الآية التاسعة عشر من سورة البقرة، يقول تعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: برجاء مراجعة ما كتب عن هذه الأخلاقيات في الآية الثامنة، ومعنى قوله تعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، أي هذا مثل وتشبيه آخر للمنافقين لمزيد من تقريب حالهم السيء للأذهان، حيث هم من صفاتهم أنهم دائما في حالة من الخوف والرعب والقلق والاضطراب والتردد والتقلب والتحير والتخبط والضياع والتخوف والانتقال من خوف إلى خوف انتظارا لانكشاف أمرهم بسبب شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم. فشبههم الله تعالى في الآية قبل السابقة، الآية السابعة عشر، أنهم كمثل الذي استوقد نارا، أو في هذه الآية الكريمة كصيب، أي كمثل من يسير في صيب، أي في مطر شديد مصوب من السماء نحوه في الأرض بصورة مخيفة، حيث يصاحبه ظلمات شديدة من السحب أو من الليل ترعبه، لأنه ينتظر في كل لحظة أن يخرج منها ما يؤذيه ويهلكه، ومصحوب كذلك برعد، وهو صوت شديد قد يكون معه صواعق كهربائية تنزل من السماء وتتصل بالأرض ترعب وتحرق من تصيبه، وأيضا معه برق وهو ضوء شديد يكون في السماء للحظات، يتبعه غالبا ما يخيف كالصواعق والعواصف والرياح الشديدة المدمرة ونحو ذلك. ومن شدة ما هم فيه من خوف من الهلاك يدخلون بعض أصابع أيديهم في آذانهم كي لا يسمعوا أصوات الصواعق، خائفين من الموت، متوهمين أن ذلك ينفعهم ويحميهم منه، ولكن لن ينجيهم شيء، لأن الله تعالى محيط بالكافرين والمنافقين، أي يحيط بعلمه التام بكل شيء من خلقه وكونه، أي يلف به ويحيطه من كل جانب، أي الجميع تحت قدرته وأمره وحكمه وسلطانه ونفوذه، فلا يفلت أحد ولا يفوته شيء ولا يخفى عليه خافية. فلا مفر إذن لهؤلاء حينما ينزل بهم عذابه في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه مناسبا متعسا لهم ومسعدا للمسلمين، وسيحاسبهم وسيعاقبهم بما يستحقون بدرجة ما من درجات العذاب في الدنيا، أولا بقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة بكل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، وقد يصل إلى إهلاكهم واستئصالهم التام من الحياة، كما حدث ويحدث مع أقوام كثيرين سابقين وحاليين. ف